بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل البحث إلى هنا، وربما غايتها لا تستحي بغاية الشوقية. الكلام بالأمس كان عما لو اتحدث غاية الحاملة مع غاية القوة الشوقية، تقدم كما انتقل لتؤمن من حالة إلى حالة، ما إليه الحركة، ما إليه الحركة وهو غاية الحاملة، عين ما إليه الشوقية وهو التبدل من حالة إلى حالة، وتارة غاية القوة الحاملة وهي ما إليه الحركة تختلف عن غاية القوة الشوكية. الشوكية كانت الغاية للشوكية مشاهدة الطبيب، مشاهدة شيء معين. فهنا قد يتحرك الشخص من بيته إلى الحرم فيصل إلى غاية الحاملة وهو البلوغ إلى ما إليه منتهى الحركة، ولكن حين وصوله إلى الحرام لم يشاهد طريقه، لم يشاهد مطلوبه، فتكون الشوقية متخلفة عن الحاملة. وربما غايتها هذا مثال لعدم اتحاد الغاية الغاية بين الحاملة والشوقية. وربما غايتها أي غاية القوة الحاملة المباشرة للتحريك وهي ما إليه الحركة لا تكون الغاية متحدة أي واحدة، معنى لا تتحد بغاية الشوقية، يعني تكون للشوقية غاية وللحاملة غاية أخرى. كما إذا تصورت مكانا، وتحركت، تصورت من بيتك إلى الحرم، فالغاية للقوة الحاملة هي ما إليه الحركة، هي البلوغ والوصول إلى الحرم، وتحركت نحو ذلك المكان لا للمكان بما هو مكان، لتلقى فيه في ذلك المكان صديقا. تختلفت غاية الحاملة عن غاية الشوقية. غاية الحاملة دائما ما لإليه، يعني منتهى الحركة، ما لأجله لا فلا لغرض المطاف. وحينئذ يعني وحينما عرفنا أن الغاية قد تتحد بين الحاملة والشوقية وقد تختلف فتكون لكل واحدة منهما غاية تختلف عن الأخرى، فغاية لقوة بالعضلة، الغاية التي تكون لقوة في العضلة يعني لقوة الحاملة، والقوة الحاملة هي الغاية المترتبة على عضلات على أفعال الحيوان بما هو حيوان، سواء كان إنسانا أو كان بقرا أو كان جملا، ما إليه الحركة، ما إليه ينتهي فعل هذه العضلات. فغاية لقوة في العضلة وهي القوة العاملة مثل غاية الطبيعي دوما حاصلة. القواعد الطبيعية يعني الكليات الطبيعية كطبيعة الحجر، كطبيعة الماء، كالطبائع المختلفة التي تفعل الفعل بحركة طبيعية بلا شعور ولا درس، وهي بلوغ ما إليه الحركة في جريانها الطبيعي، تكون مثل من؟ تكون مثل الغاية المترتبة على القوة العاملة. القوة العاملة بغض النظر عن كون العامل ذا شعور وتطور كالإنسان، الذي يترتب على قوته العاملة هو ما إليه الحركة. فكذلك في القوى والقواعد الطبيعية الذي يترتب عليها ما إليه الحركة. فيقول ما يترتب على القوة العاملة بغض النظر عن كون بعض العوامل كالإنسان ذا شعور وإدراك هو ما إليه الحركة. المترتب على القوى الطبيعية بما هي طبيعية هل هو ما إليه الحركة. فهنا هذا مع هذا يكون بشكل واحد. واضح العبارة؟ زين. فغاية لقوة في العضلة مثل ما هذه الغاية التي تكون فيه في العضلة في الوجودات الشاعرة كالحيوانات مطلقا، مثل ما مثل غاية الطبيعي، يعني مثل الغايات المترتبة على الفواعل الطبيعية. عليكم السلام ورحمة الله. دوما حاصلة، هذه دائما تكون حاصلة. ما إليه الحركة في الفواعل الطبيعية وفي ما يترتب على القوة العاملة شيء واحد، وهو ما إليه الحركة دائما هذه حاصلة. إلا أن يحصل القاطر فيمنعها من بلوغ ما إليه الحركة. فإن تحركت ولو حركة جزئية فهو ما إليه الحركة. فإن تحركت ولو حركة جزئية خرجت أنا من البيت قاصدا الحرم، بمجرد أن وضعت القدم الأول جعلني مانع فمنعني من الحركة إلى الحرم. ما إليه الحركة بمقدار قدم واحد. جريان أفعال القواعد الطبيعية بمقدارها ولو ذرة هي حاصلة، فبأي مرحلة حصل القاصر يمنعها من ما إليه الحركة بحال حركات الأخرى. وقد يكون القاصر يمنع الفاعل، يمنع القوة العاملة أو يمنع الفواعل الطبيعية في أول حركتها، يعني قبل أن تتحرك فلا تحصل حركتها، فلا يحصل ما إليه الحركة. واضح؟ فهي دائما حاصلة في جريانها الطبيعي، إلا أن يأتي القاصر فيمنعها من أول حركتها. بل حاصلة دوما حاصلة. فتلك القوة العاملة المنبثة في العضلة، وهي المباشرة للتحريك كأنها ليست طبيعية، لكن لما كانت مع الطبيعية في النتيجة واحدة، تلك تتحرك إلى ما إليه الحركة، وهذه تتحرك، يعني الفواعل الطبيعية الفاقدة للشعور تتحرك إلى ما إليه الحركة، والقوة العاملة ولو كانت في شعور كالإنسان تتحرك لمن؟ لما إليه الحركة، فكأنها هي مع تلك بشكل واحد. بالنتيجة فكأنها أي القوة العاملة طبيعية جمادية، كأنها اللي جاءت أنها يعني مع قطع النظري عن شعوري وإدراكي صاحب القوة العاملة، ونظرنا إلى ما تفعله القوة العاملة من البلوغ إلى ما إليه الحركة بهذا اللحاظ، ولهذا كأنه يعني بقطع النظر عن شعوري صاحب القوة العاملة، تكون النتيجة واحدة، كأنها طبيعية جمادية. والطبيعة هي الطبيعة، يعني والكليات الطبيعية، طبيعة الحجر، طبيعة الماء، طبيعة النار، هذه الأمور الطبيعية، عن القوى الطبيعية بعبارة، يعني الفواعل الطبيعية التي تفعل لو كلية وقطعها بدون قاطر يقصرها ويمنعها. والطبيعية والفواعل والقوى الطبيعية كأنها قوة محركة حيوانية، ملولة هذه حركاتها إلى ما إليه الحركة، تتحرك إلى من؟ إلى ما إليه الحركة. فبهذا اللحاظ بغض النظر عن عدم شعورها، بغض النظر عن عدم شعورها وعدم توجهها، مع القوة العاملة ذات الشعور بالنتيجة واحدة. واضح مثلا؟ والطبيعية كأنها قوة محركة حيوانية، أي كأن القوة العاملة، أي كأن القوة العاملة بغض النظر عن شعور صاحبها، والقوة الطبيعية بغض النظر عن عدم شعورها، بلحاظ ما إليه تنتهي أفعال الطرفين العمل واحد، كأنها قوة حيوانية. فكما أذكر العبارة لا مو مفهومة لأحد الإخوان، ما في مفهوم يكررها. فكما أن المتوقعات من تحريك الطبيعية، القوة الطبيعية وهي شنو؟ وهي الطبيعة النوعية الهيولة مع الصورة الجسمية، ثم تفرق هذه المشتركة بين جميع الأجسام، الهيولة الأولى، الهيولة الأولى مع الصورة الجسمية، هذه مشتركة بين جميع الأجسام. ثم تأتي الصور النوعية فتصير الشيء حجرا في قبال شجر، وشجر في قبال إنسان، وإنسان في قبال بقاء. هذه الصور النوعية. يقول الصور النوعية تحرك عاملها، يعني تحرك مادة نفسها، فالمحرك هي الصور النوعية، تحرك الطبيعة طبقا لما هو طبيعتها وقدرتها لو كليت وقطعها. واضح مثلا؟ فإذا تحرك حاملها يعني الصورة النوعية، يعني الصورة النوعية تحرك ما تحمل وهي الهيولة، أي الصورة النوعية تحرك تلك الطبيعة طبقا لما لها من فطرة. فالحجر فالصورة الحجرية تحرك الطبيعة والمادة نحو الأسفل مثلا، والصورة النارية تحرك الطبيعة النارية هيولة النار إلى مثلا إلى الحركة نحو الأعلى مثلا من باب الفرق والتقدير. واضح مثلا؟ هل توجد العبارة معقدة؟ فكما أن المتوقعات من تحريك الطبيعية، يعني من تحريك القوى الطبيعية، يعني الفواعل الطبيعية، شنو المتوقع؟ من تحريك الطبيعة حاملها، حامل القوة الطبيعية. من هو الذي يحمل القوة الطبيعية؟ هي الهيولة. من هو الذي يحمل القوة الطبيعية؟ هي الهيولة. الهيولة تحمل الصور النوعية. ليه؟ فكما أن المتوقع من تحريك الطبيعة حاملها، حامل الطبيعة وهي الهيولة والمادة، المتوقع منها ليس إلا الإيصال إلى ما إليه الحركة. وكذا المتوقع من الصورة النوعية أن تحرك الحاملة وهي الطبيعة وهي الهيولة، أن تحركها إلى ما؟ إلى ما إليه الحركة. كذلك العضلة تحرك الجسم إلى ما إليه الحركة، بل ليس إلا الإيصال إلى ما إليه الحركة، لا الأشياء الأخرى من أغراض ذوي الشعور. الفواعل الطبيعية، الصور النوعية تحرك إلى ما إليه، تحرك المادة إلى ما إليه الطبيعة، إلى ما إليه الحركة، ولن تحركها إلى أغراض الشعور. صاحب الشعور قد يتحرك لمقاصد خيالية، لمقاصد وهمية، لمقاصد عقلية دنيوية أو أخروية، لكن الفواعل الطبيعية لا تتحرك إلى ما إليه الحركة فقط. لا الأشياء الأخرى من أغراض ذوي الشعور، يعني أصحاب الشعور كالإنسان مثلا. فكذلك المتوقع من القوة المنبثة، وعليكم السلام ورحمة الله. فكذلك المتوقع من حتى التنظير الطبيعي بمن؟ بالعاملة، بالقوة العاملة. فكذلك المتوقع من القوة المنبثة في العضلات، وهي القوة العاملة المحركة المباشرة، ليس إلا الإيصال إلى ما إليه الحركة، إلى ما إليه الحركة. النتيجة واحدة لو هي واحدة، بغض النظر عن الشعور في صاحب العاملة، وعدم الشعوري في الفواعل الطبيعية النتيجة للحركة إلى ما إليه الحركة النتيجة واحدة. وأما ترتب أغراض كأن قائل يقول القوة العاملة صحيح غايتها ما إليه الحركة، لكن صاحب العاملة وهو الإنسان الشاعر قد يطلب من ورائي ومن خلالي هذه القوة وهذا التحرك العضلاني يقصد أمورا عقلية أو أمورا تخيلية أخرى، يقول هذه ليست غاية للقوة العاملة، هذه غاية للشوقية، هذه غاية لمبادئ أخرى. وأما ترتب أغراض أخرى علينا ترتب أغراض أخرى على القوة العاملة، على صاحب على من له القوة العاملة وهو الإنسان، وأما ترتب أغراض أخرى غير يعني أغراض أخرى يعني غير ما إليه الحركة كلقاء صديق فهو هذا الغرض وهذا الترتب من أغراض القوة الشوقية لا القوة العاملة، من أغراض القوة الشوقية لا القوة العاملة. واضح عبارة؟ فيقول لا نريد أن ننكر أن القوة العاملة قد تترتب على هذا الفعل أغراض أخرى، لكن لا بما هي عاملة بل بما هي شوقية. فهذه القوة أي المحركة العاملة فلهذه القوة وللطبائع يعني لهذه القوة يعني فللقوة العاملة وللطبائع يعني وللفواعل الطبيعية غايات. واضح؟ غايات بلجة لا غايات غير شوقية. لا فلهذه القوة يعني القوة العاملة وللطبائع يعني وللقوة وللفواعل الطبيعية غايات، وإن كانت كلها ما إليه الحركة لكن تختلف، ما إليه الحركة صعودا كالهواء والنار، ما إليه الحركة هبوطا كالثقيلين كالماء والتراب بناء على الكلمات المتقدمة، أو نتكلم على الكلمات الفعلية أن الفواعل لها جريانات معينة تنتهي إليها، فالحبة ما إليه الحركة، الشجرة المثمرة نقرضها، وهكذا كل حركة طبيعية لها غاية وهي ما إليه الحركة، تختلف لكن النتيجة واحدة وهي ما إليه الحركة. شوقية أبداً. تارة الشوقية يعني العدة الغائية الشوقية تصل إلى الغاية مثل ما تصل إلى الغاية كما تقدم، يتحرك الإنسان من بيته ليلقى صديقاً في الحرم فيصل ويشاهد الصديق في الحرم، فهنا غاية القوة العاملة تحقق وهو الوصول إلى الحرم ما إليه الحركة، وغاية القوة الشوقية تحقق أيضا وهو لقاء الصديق. تارة يتحرك الإنسان من بيته ويصل إلى الحرم لموعد أو لمشاهدة صديق، فلما يصل لم يشاهد ذلك الصديق، هنا يقولون الغاية بطلت. واضح؟ فهنا يقال الغاية بطلت، فإذا لم تترتب الغاية على الشوقية يعبر عن هذا الفعل بغاية باطلة. أقرأ عبارة شوقية غايتها منصوبة، شوقية غايتها مفعول مقدم، لمن مفعول مقدم بكلمة لم تجد، شوقية لم تجد غايتها، إن لم تجد لها مقيسا أي مقيسا إلى الشوقية وهو مقيسا، كلمة مقيسا حال من الباطل يعني الباطل مقيسا، يعني إذا قتناها ووجدناها لم تتحقق الغاية المطلوبة منها وهي ملاقات الصديق، عبرنا عن هذه الغاية الشوقية غاية باطلة. فعله الباطل عد، أي عدة، يعني هذا وضح لنا هذه العبارة، هذا الشعر الصعب. قال يعني أو يقصد المتكلم والمصنف إذا حركت الشوقية نحو غاية، إذا حركت هي القوة الشوقية، حركت الإنسان نحو غاية كمشاهدة الصديق في الحرم، ولم يصادفها، والحال أن الفاعل لم يصادف تلك الغاية بأن وصل إلى الحرم فما وجد صديقه. سمي فعله، سمي فعل هذا الفاعل الذي لم يتمكن من بلوغ الغاية الشوقية فعلا باطلا بالنسبة إليها، بالنسبة إلى الشوقية. واضح؟ يعني ما إليه الحركة ترتب، ما إليه الحركة وهو غاية العاملة ترتب، لكن بلحاظ الشوقية تسمى باطلا باطلا. واضح العبارة؟ لا بالنسبة إلى العاملة، ليش بالنسبة إلى العاملة؟ لأن غاية العاملة البلوغ إلى ما إليه الحركة وهو قد وصل إلى الحرم، فإذا غاية العاملة ترتب لا بالنسبة، يعني وليست باطلة بالنسبة إلى العاملة، لأن القوة العاملة صادفت غايتها وهو ما إليه الحركة وهو الوصول إلى الحرم. وكون هذا الفعل وهو الذي لم تترتب عليه غاية الشوقية باطلا بحسب الاصطلاح، بحسب أي الاصطلاح، يعني شو مقصود من هذا الاصطلاح؟ أي مقطوعا عن الغاية، أي مقطوعا، يعني جاءه القاصر، جاءه المانع فمنعه من مشاهدة الصديق، حيث قطع طريق وصوله إلى الغاية، حيث تعليل، لماذا تسمى باطلة؟ حيث قطع طريق وصوله أي الفاعل إلى الغاية، أي إلى الغاية الشوقية وهي مشاهدة الصديق. لا أنه لا غاية له، يقول لا يتصور المتصور أن هناك فعل من الأفعال لا غاية له، ليس هناك فعل من الأفعال إلا وهو له غاية، لكن الغاية قد تتركت وقد لا تتردد لوجود مانع وقاطع يقطع، لكن ما إليه الحركة دائما يتحقق. لا دليل، لا أنه لا غاية له لهذا الفعل، إذ فرق بين كون الشيء لا غاية له وبين كونه أي الفعل، بحيث يضرب بينه وبين ذلك الفعل وبين غايته، كما ضربنا مثل في الغاية الشوقية التي ما شاهد الإنسان صديقه سد وحاجز. واضح؟ واضح العبارة؟ كما أن قوة مثل ما الشوقية في بعض الأحيان يمنعها المانع من بلوغ غايتها، الفواعل الطبيعية قد يمنعها العامل القاصر من بلوغ غايتها، كما أن قوة الشجرة بصدد الإيصال إلى الثمرة، هذه طبيعة نوعية معينة، الشجر طبيعة نوعية معينة بحسب سيرها الطبيعي أن تبلغ إلى شجرة مثمرة، لكن قد يمنعها المانع والقاصر فلا تبلغ هذه المرتبة. فإذا ضربها أي الشجرة البرد سمي ذلك، يو ذلك الضارب القاصر المانع صقرا، لأن عالم الكون والفساد هو عالم الطبيعة دار القهر، دار يعني دار التداخلي، موجب دار مبنية على القصر، لا، إن الأكثر لا قصرة، لا دائمي ولا أكثري، لكن في بعض الأحيان يحصل القاصر ويحصل البالغ، يعني دار المزاحمة، دار التضاد. فهذه القواطع للطرق، هذه القواطع للطرق في عالم الطبيعة والمادة، للطرق في عالم الطبيعة والمادة من لوازمه، أي من لوازم عالم الطبيعة، أي من لوازم عالم دار القصر والكسر. لا، يقول لا تتصور، لا أن الشجرة خلقت بلا غاية، الشجرة كل نوع خلق لكي يسير سيرا معينا بهداية إلهية. الشجرة تكون العقل، الشجرة تكون مثمرة، والحبة تكون شجرة، والنطفة تكون حيوانا، لكن قد يمنعها المانع لا أن الشجرة خلقت بلا غاية، ليس هناك من شيء، خلقت لا لغاية. هذا خلاف الحكمة والعناية. ذو الغايتين، ذو الغايتين، غاية العاملة وغاية الشوقية. ذو الغايتين يعني ما كان مغيى بغايتين شوقية وعاملة. الآن بكلمة ذو، ذو الغايتين نبدأ شروع من هنا، نريد أن نسرع ونبدأ. شروع في بيان الفرق بين العبث والجزافي. الآن يبين لنا عندنا فعل واحد نسميه فعل عقلاء مولودة، وعندنا بقية الأفعال قد تسمى جزاف، قد تسمى عبث، قد تسمى عادر، قد تسمى خطر ضروري. الآن يبين لنا هذه الأفعال. شروع في بيان الفرق بين العبث والجزاف والعادة والقصد الضروري. القصد الضروري مما هو معناه كلها سترتي إن شاء الله الآن. والقصد الضروري في، والقصد الضروري في الاصطلاح أي بحسب الاصطلاح، في الاصطلاح أي بحسب الاصطلاح يقال عبث. مثلا بحسب الاصطلاح بين الناس يقال هذا الفعل عبث، يقال هذا الفعل جزاف، يقال هذا الفعل قصد ضروري كما سيأتي وأمثل هذه الكلمات. يقول في الحقيقة لما نظروا إلى الغاية الفكرية عبروا عن هذه الأفعال عبث، وإلا فهي لها غاياتها التخيلية. أضرب أفكار لنا بعبارة ثانية. لما كنا نحن في مثل هذا السن ننظر إلى الأطفال في ملاعبهم وأعمالهم، نقول الأطفال يعبثون، يفعلون الأفعال الجزافا. مثل لنا في الحقيقة هذا الطفل غاية عقلية ليست له، لا أنه لا غاية له، غاية تخيلية له. فلما فقد الفعل غايته العقلية أخبر عنه بتعابير كما سيأتي، تارة عبث وتارة جزاف وتارة قصد ضروري وأمثاله. وإلا فالفعل هو بغاياته التخيلية التطورية. واضح؟ كما قال، كما قال الدنيا بأعين أهل الله، الدنيا بأعين العرفاء كالأنبياء والأوصياء والمقربين كعمار وأمثاله ومالك الأشجار. حينما ينظرون إلى أفعالنا يرون أفعالنا من الأفعال العبثية. أفعالنا نحن الكبار بمنظار أصحاب العقل والدراية والقرب الإلهي هي أفعال عبثية أيضا. نحن حينما ننظر إلى أفعال أنفسنا نراها أفعالا بغاياتها الصحيحة، لكن بنظر العرفاء الحقيقيين أفعالنا أيضا هي أفعال عبثية. فالفعل لم يخرج من غاية، لكنه بالمنظار قد يكون شنو يسمى عبثا أو جزافا إذا خرج من موازين العقلية تماما. أقرأ كبار ذو الغايتين كذا كذا، والقصد الضروري في الاصطلاح يعني وإلا فلا عبث في الكون. في الاصطلاح يعني عبث بلحاظي، بلحاظي الغاية العقلية. وإلا فلا عبث في الكون، عبث ليس هناك من عبث في الكون، لأن هذه أيضا تترتب عليها غاياتها التخيلية. بأن الفعل شروع في بيان الفرق بين كذا وكذا، بأن الفعل الذي كان ذا غايتين، ذا غاية، يا غاية، غاية للقوة العاملة وغاية للقوة الشوقية أحسنتم، أي وصلت كل من الغايتين إلى، أي وصلت كل من القوتين إلى غايتها. بأن الفعل الذي كان ذا غايتين لمبدئيه، يا مبدئين أيما المبادئ هذه، القريب وهي الشوقية. بل الذي، بأن الفعل الذي كان دا غايتين لمبدئه. تقدم بالأمس مبدأ قريب أقرب بعيد أبعد، ما تقدم هذه بهذه المبادئ. يقول بأن الفعل الذي كان ذا غايتين، يعني غاية للعاملة وغاية للشرطية لمبدئيه، وهما القريب المبدأ القريب هي الشرطية، القريب المبدأ القريب هي الشرطية، والأقرب هي القوة العاملة التي منها يكون تحرك العضلات، والقريب واضح مبادئ موجودة الإجماع من إرادة بعد ما خليه يوقف أبل لمبدأيه. القريب القريب هي الشوقية، من بعد الشوقية تأتي الإرادة وتحمل النص المعبر عن هذا الإجماع. القريب والأقرب يعني كان فعله مستندا إلى مبدأين، مبدأ قريب وهي الشوقية، ومبدأ بعيد ومبدأ أقرب وهي العاملة، ووصل كل من القوتين إلى غايتهما، ووصل كل من الشوقية ومن القوة المنبثة عن العضلات إلى من؟ إلى غايتهما، لا بأن يكون باطلا. يعني لا بأن يكون باطلا، يعني كما وأن العاملة وصلت إلى الغاية وهي ما لديه الحركة، الشوقية أيضا وصلت في فرض كلامنا، الشوقية أيضا وصلت إلى غايتها المشتاقة إليه كملاقات الصديق، لا بأن كانت باطلة بأن ما شاهد الإنسان صديقه، لا بأن يكون باطلا بالنسبة إلى الشوقية وحاصلا فقط بالنسبة إلى العاملة، لا، حصل كل من الغايتين. مبدأ بعيدا، مبدأ خضع كان قدم عليه، يعني كان مبدأ قريب بعيدا له تخير، مثل هذا المبدأ للشوقية، إن كان الذي حرك الشوقية مبدأ فيها خياليا كانت هذه الأمور الأربعة بقلوبها التي تدأتي، وإن كان الذي حرك القوة الشوقية مبدأ فكريا كان الفعل المحكم كما سيأتي. فإن كان المحرك للقوة الشوقية العلم العقلي كان الفعل مسمى بالفعل المحكم، وإن كان المحرك للشوقية والمبدأ لها لتحركها الخيال كان أحد هذه الأفعال الأربعة بقيودها التي سيبينها ويميزها. مبدأ خبر كان قدم عليه بعيدا، يعني المبدأ البعيد كان تخيليا، كان له للفعل تخيل وحيدا، يعني فقط التخيل كان، يعني فقط التخيل كان هو المبدأ البعيد، لا الخيال لا التصور للمعاني الجزئية بفكر وعاقل، لا الخيال بما هو خيال وحيدا حال، لا مع الفكري، يعني لا الخيال مع الفكري، يعني بدون فكر، أن الخيال بما هو خيال كان مبدأ، كان سببا لتحرك القوة الشوقية، وإلا فلو كان فعلا محكما، يعني وإلا لو لم يكن خيالا بل كان الخيال مع العقل، بل كان الخيال مع العقل مبدأ لتحرك القوة الشوقية كان فعلا محكما، هذا نسميه بالفعل المحكم. فالفعل المحكم ما كان المبدأ فيه الخيال الممزوج، الخيال الذي أحيط به الفكر والعاقل، وإلا كان الخيال مع وإلا فلو كان المبدأ هو الخيال مع الفكر كان فعلا محكما مغيا بغاية فكرية، مغيا بأي غاية فكرية بلا شبهة، فهو العبث. إذا كان بغاية فكرية فهو فعل المحكم، فهو العبث، يعني إذا لم يكن بغاية فكرية هذا فهو العبث يرجع للمتقدم، يعني كان له تخيل وحيدا لا الفكر، بدون فكر فهو العبث واضح المثل، فهو العبث، أي إذا كان التخيل وحده المبدأ البعيد، أي إذا كان التخيل وحده المبدأ البعيد بدون بدون الذكر سمي الفعل عبثا. كيف هم تعريف العبث لتتمة الفائدة؟ العبث إذا بلغت القوة العاملة، القوة العاملة والقوة الشوقية إلى غايتهما، إلى غايتهما، ولكن كان المبدأ الأبعد، المبدأ الأبعد تخيليا لا فكريا، تخيليا لا فكريا يعني مجرد خيال، وليس معه مع هذا التخيل، وليس مع هذا التخيل عادة ولا خلق كما سيأتي في بيان العادة والخلق. يقال لهذا الفعل الفعل العبثي. واضح خلاص مثلا؟ فإذا كان المبدأ البعيد للقوة الشوقية هو الفكر سمي الفعل بالفعل المهتم، مثل له. وإذا كانت الغاية للشوقية لم تترتب سمي الفعل بالفعل الباطل، مثل له. وإذا كانت الغاية الشوقية المبدأ البعيد لها الخيال، فإن كان وحده بدون عادة وبدون شيء آخر سمي الفعل عبثا. فهو العبث إن غاية لذلك الفعل ما هو للتحرك نهاية، يعني إن غاية لذلك الفعل ما هو للتحرك نهاية، أي إذا كانت الغاية هي النهاية، أي ما إليه الحركة، بأن اتحد القوة العاملة غايتها وغاية القوة الشوقية معا فكانت غاية واحدة. غاية الشوقية ما إليه الحركة، غاية الشوقية ما إليه الحركة، وغاية العاملة ما إليه الحركة. يعني يعتبر في العبث أمران، يعني هذه العبارة ما المراد منها؟ قال يعني يقصد أن العبث يعتبر في العبث أمران، أحدهما إن المبدأ البعيد له، المبدأ البعيد والمبدأ القريب والأقرب، المبدأ البعيد الذي هو يحرك الشوقية، إن المبدأ البعيد للفعل يكون هو التخيلات فقط، يعني بدون عقل بدون فكر بلا فكر. وفي هذا الأمر يشاركه العبث. وفي هذا الأمر أن المبدأ البعيد هو التخيل فقط بلا فكر. وفي هذا الأمر أي كون المبدأ البعيد هو التخيل فقط بلا فكر يشاركه، أي يشارك العبث أخوات العبث، وهو الفعل الجزافي والعادتي والقصد الضروري، والقصد الضروري هاي أخوات الثلاثة. واضح؟ أرجو التوجه. القصد الضروري تارة يطلق وكأنه شيء واحد، وتارة يطلق ويقسم إلى قسمين كما سيأتي. يعني تارة يقال القصد الضروري وكأنه شيء واحد، وتارة يقال القصد الضروري لأنه ينقسم إلى قسمين فيعد بقسميه، فتكون الأقسام جد، فتكون الأقسام خمسة مع الباطل ستة مع المحكم سبعة. وإذا حسبنا وقدرنا القصد الضروري شيء واحد تكون الأفعال ستة محفظة. وفي هذا الأمر يشاركه أخواته، والأمر الآخر مقلنا أمران، والأمر الآخر المعتبر في فعل العبث أن تتطابق الشوقية والعاملة في الغاية. واضح؟ عبث كيف يكون عبث؟ الشوقية وما إليه النتيجة شيء واحد. الطفل حينما يفعل بعض الأفعال ما يفعله ونتيجة عمله شيء واحد، لم يرسل أغراضها. أن تتطابق الشوقية والعاملة في الغاية، يعني حينما يتطابقان ماذا يكون؟ بمعنى ما إليه الحركة هو الغاية للعاملة، وما إليه الحركة هو الغاية صار لمن؟ للشوقية. وبهذا المعنى، وهو وهو التطابق بين الشوكية والعاملة. يفترق فعل العبث، يفترق يهو يفترق فعل العبث عنها عن أخواته، عن أخواته الثلاثة، عنها عن أخواته. كما قلنا إن ليس، أي ليس منتهى الحركة، أي ليس منتهى الحركة غاية لهما، يعني للشوقية والعاملة. إذا لم تكن منتهى الحركة هي الغاية لهما، يعني للشوقية والعاملة، بل لكل منهما من العاملة والشوقية، بل لكل منهما، يعني الغاية ليست متوحدة، قبل التوجه، يعني الغاية ما كانت متوحدة كما في صورة العدد، بل لكل منهما من العاملة والشوقية غاية على حدة. هذه لها غاية وهي ما إليه الحركة، والشوقية أيضا لها غاية، واضح؟ بل لكل منهما غاية على حدة. فهنا تحصل أربع صور، فالتخيل إما وحده المبدأ البعيد، إذا التخيل وحده المبدأ البعيد، بل فالتخيل إما وحده المبدأ البعيد، هذا يسمونه كما سيأتي فعل الجزاء، فعل الجزاء، أو التخيل مع طبع يكون مبدأ بعيدا، أغنين، أو التخيل مع مزاج يكون مبدأ بعيدا، أو التخيل مع خلق بغمقة، مع خلق وعادة هو المبدأ البعيد. واضح العبارة؟ هذا الشهور. فلو كان التخيل مع الخلق، يعني كان التخيل مع خلق خاص مبدأ بعيدا للقوة الشوقية، فلو كان التخيل مع الخلق فعاديون، يعني فعاديون، أي هذا فعل عادي، فعاديون يعني مثل هذا الفعل، نسميه بالفعل العادي، فعاديون أي يقال لهذا الفعل الفعل العادي، فعاديون مثل من؟ كاللعب باللحية كما قالوا، وتحريك المذبحة، السبحة الثاني يحركها الإنسان في بعض الأحيان تكون له عادة، هذا من عادته أن يلعب بلحيته، وهذا يفرح أصابعه، وهذا يحرك يده، هذه تسمى الخيال مبدأ مع من؟ مع عادة من العادات، تكون له عادة يلتفت أو لا يلتفت ويرتكبها. فلو كان كذا فعاديون، وفي أولها، أي أولها، أي أول الشقوق التي ذكرناها في الشعر، وفي أولها أي أول الشقوق التي ذكرت في الشعر، يا بأول الشقوق ما هو؟ وهو أن يكون المبدأ البعيد هو الخيال وحده، الخيال وحده سمي الفعل بالمجازف، سمي الفعل بالمجازف، والفاعل بالمجازف، والفاعل بمن؟ بالمجازف، كلعب الأطفال، هذا الترجم، حطوا نقطة هنا حتى لا حطوا كاللعب، مثال لما تقدم، نقطة حتى لا يجعل الإنسان من بعد فترة كاللعب مثال لما تقدم، نقطة تسمى الموضوع، ثم قولوا، وأما ما كان كاللعب، هذه مسألة جديدة، وأما ما كان كاللعب، الكاف اسمية يعني مثل اللعب، لا كاف حرف جر فقط، لا كاف حرف جر، وأما ما كان مثل اللعب باللحية عادي، اللعب باللحية يسمي عادي، تفريق الأصابع يسمي عادي، يعني الخيال مبدأ مع عادة. وما يبقى من الأقسام الأربعة المذكورة، وهو الباقي، أن يكون المبدأ البعيد للفعل هو التخيل مع طبع، هو التخيل مع من؟ مع الجريان الطبيعي أو مزاج، أو التخيل مع من؟ مع مزاج. فبالقصد الضروري يعني إذا كان الخيال مع الطبع هو المبدأ البعيد للقوة الشوقية، أو الخيال مع المزاج هو المحرك للقوة الشوقية، هو المبدأ البعيد للقوة الشوقية، هو المبدأ البعيد للشوقية، أو مع طبع أو مزاج. فبالقصد الضروري هنا هذه الألف مؤكد بالنون الخفيفة، أصله سنان صارت ألف. وهذه الأفعال التي ذكرت بعد العبث، وهذه الأفعال التي ذكرت بعد العبث مشتركة في عدم تطابق الشوقية والعاملة في الغالب. إذا تطابقت شنو قلنا؟ عبث. إذا لم تتطابق كانت هذه الأفعال المتأخرة، وهذه التي ذكرت بعد العبث مشتركة في عدم تطابق الشوقية والعاملة في الغاية، بمعنى منتهى الحركة. بل هذا يعني ما ينتهي إليه الحركة يكون غاية للعاملة، ممكن يختلف عن موارد الاختلاف. وللشوقية يعني وللقوة الشوقية شيء، وغاية شيء آخر، شيء آخر أي غاية أخرى، أي غاية خيالية أخرى غير تلك، غير ما كانت غاية للقوة العاملة. مثل ما غيابه قال كحركة المريض، كحركة المريض مثال، هذا كحركة المريض مثال لنا لما قلنا القصد الضروري، الآن قاعد يفصل القصد الضروري. مثال لمبدئية التخيل، يعني إذا كان التخيل مبدأ بعيدا مع المزاج، مع من؟ مع المزاج. مثلنا كأن ينتقل الإنسان المريض من جهته اليمنى فينقلب إلى جهة اليسرى، واحد مثلا كأن ينتقل المريض من جانب اليمين إلى جانب اليسار، فهنا مع مزاج، ولو كان هذا المزاج نوع من المزاج المنحرف، نوع من مزاج المرض. وحركة التنفسي، وحركة التنفسي مثال لما؟ لمبدئية التخيل للفعل، لمبدئية التخيل للفعل مع الطبع. طبيعة الإنسان يتنفس ولا يتنفس، لكن في بعض الأحيان يتنفس بعض التنفسات العميقة مثلا بدون التفات إليها. فمبدأ هذا التنفس الخيال مع من؟ مع الطبيعة التي موجودة في الإنسان. في بعض الأحيان يتنفس تنفسا عميقا، في بعض الأحيان يتنفس تنفسا سريعا، ومثل هذه الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.